السلام عليكم. اليوم القصة هذه الجميل والرائع فيها هو الجهد الجبار اللي قاموا فيه رجال الأمن في حل هذه القضية. اسمع القصة واستمتع بالتفاصيل. في عام 2004 في مدينة اسمها المحمدية في المغرب، رجل كبير سن، رجل يعني بسيط فقير، يعمل على جمع الكراتين وعلب البلاستيك والمعدنية ويبيعها بسعر رمزي بسيط. يوم من الأيام شاف له كرتون لكن مغلق بشريط لاصق بشكل محكم عند أحد الحاويات القمامة. لما شاف الكرتون مسكر بشكل يعني مضبوط قال أكيد إن في شيء له قيمة، يعني ليش مسكرينه بهالطريقة هذا. المهم أخذه وراح في زاوية ما حد يشوفه أملا في إنه يحصل على شيء. يعني لما فتح الكرتون ويشوف داخله كيس لكن كذلك مغلق بشكل جيد، أول ما فتح الكيس وتهب عليه الرائحة الكريهة العفنة وينصدم أن فيه أعضاء بشرية. الرجل خاف وبلغ رجال الأمن حضروا ورفعوا الكرتون هذا وأخذوا معهم هالشايب هذا المسكين، بدأوا يحققوا معه. قال والله أبدا أنا هذه شغلتي، وين ما حصل كرتون أخذه وأجمعهم وروح أبيعهم، يعني أنا ما لي علاقة فيه. يعني لما شيكوا عليه فعلا كلامه صحيح، أطلقوا صراحة. شنو اللي داخل الكرتون؟ أعضاء بشرية لكن الجزء العلوي من جثة رجل، ومن حسن حظهم أن كانت الإيدين موجودة، أخذوا منها البصمات. أول ما شيكوا قدروا يتوصلون إلى شخصية صاحب الجثة، لأن هذا الرجل كان أجرى معاملة في أحد الدوائر الحكومية وكان مبصم، قدروا يطابقون بصمته وتعرفوا على هوية هذا الشخص، اسمه عباس. لكن اللي استغربوا منه لما طلعوا بيانات عباس، رجل عمره 62 سنة ويسكن في منطقة المهدية، إيش جاب الجثة في المحمدية؟ يعني الشخص هذا اللي رمى الكرتون في هالمكان كان يقصد أنه يتوه رجال الأمن. طلعوا العنوان هذا الشخص اللي هو عباس وراحوا له للبيت. أول ما وصلوا عند البيت ولا فيلا كبيرة ضخمة، ضربوا الباب طلعت لهم امرأة خمسينية في أول خمسينات اسمها دلال، جميلة راقية محتشمة مبين عليها العز والثراء. سألوها أن هذا بيت عباس؟ قالت إيه نعم تفضلوا. استغربت رجال الأمن موجودين وشنو فيه صاير شيء؟ قالوا لا، يعني تبين أن إيه ما عندها خبر. يعني سألوها وين عباس زوجك هذا وينه؟ قالت غايب صار له يومين رايح لأحد المدن لأنه عنده شغل، هو رجل يشتغل في التجارة وغيرها. تبين أن هذا عباس رجل ثري أو يملك مصانع، يملك شركات، يملك أراضي، عقارات، بلاوي كثيرة. قالوا لها للأسف إحنا جايين خبرك إن عثرنا على جثته مرمية في منطقة المحمدية. المرأة انهارت، صارت تبكي وأغمى عليها. قاموا الخدم اللي عندها واتصلوا على عيالها وجو عاد من كل صوب، عيالها كلهم كبار وكل واحد ساكن ببيت في منطقة معينة يعني، وتجمعوا وبدأ الحزن والبكي. الحين رجال الأمن يبي يعرفون هذا عباس منو اللي له مصلحة انه يقتله، وليش، وليش موجودة الجثة في منطقة المحمدية وهو ساكن في المهدية. المهم لما عاد زوجته هذه دلال بدت يعني شوي تهدأ، صار يسألونها، قالوا ما يخالف احنا بس علشان نستكمل التحقيق ونوصل للمجرم وناخذ حكم نبي نعرف عباس له احد في المحمدية؟ قالت لا ابدا، كل اهله وجماعته وما عارفه في المهدية. ما ادري هو اذا كان يروح هناك ولا لا، او له احد ما ادري. اسألوا العيال قالوا ابدا ابونا ما له اي مشاكل ولا عداوات، بالعكس انسان خير وطيب والكل يحبه. وهذا الشيء تسبب في مشكلة عند رجال الامن، انه زين وين يبحثون، شلون يبدؤون عملية البحث عن القاتل اذا كل شيء بالنسبة لعباس الضحية هذا كانت اموره طيبة. اسألوا عنده زين اقارب، قالوا ابدا ما عنده، كلهم في المهدية. ماشي نأجل التحقيق معاكم لحد ما تخلصون العزاء. ارجعوا رجال الامن ومحتارين زين وين الجزء السفلي، لان بعد ما رفعوا الجثة استمروا رجال البحث والأدلة الجنائية والطب الشرعي يعني استمروا في عملية البحث. يمكن رامينا في أحد يعني القمامات يعني الموجودة في نفس الحارة أو نفس الشارع أو كذا، دوروا اعجزوا. بعد 3 أيام هم في انتظار إنه يخلص العزاء عشان يرجعون مرة ثانية يحققون مع أسرة عباس، لكن جاهم اتصال اعثروا على أعضاء بشرية أخرى موجودة كذلك في المحمدية. طاروا ولا هذا الجزء السفلي لجثة عباس، لكن الأدلة الجنائية ايش قالوا؟ قالوا في أمر غريب في الجثة اللي عثرنا عليها أو الجزء السفلي، إنها مقطعة بشكل احترافي. يعني الشخص هذا اللي قطع هالجثة ما هو إنسان يعني بسيط، عنده خبرة في التقطيع، مبين عليه إنه متعود، لأن شيء ما هو سهل إن الإنسان يقطع جثة إنسان ثاني. أكيد يعني إذا كانت أول مرة مستحيل يعني إنه يكون بهالسهولة إلا إذا كان متمرس. الشيء الثاني إن في يعني بقايا من لحوم حيوانية مخلوطة مع جثة هذا الرجل في محاولة ل يعني تتويه رجال الأمن ويخلونهم يشتتونهم، يعني إن حاطين كذلك لحم بقر مع الجثة، وكذلك حتى لحم البقر هذا مقطع بشكل احترافي. إذا هذا الشخص إما أن يكون سفاح متعود على تقطيع الناس أو أنه يكون جزار. دوروا لنا أحد من أقارب أو من أصدقاء عباس يعمل في الجزارة. قالوا بس إذا هدفنا الآن أن نبحث عن شخص يعمل جزار، جزار اللي هو اللحم يعني يقطع اللحم وكذا. راحوا إلى أسرة عباس من جديد اللي هي الزوجة والعيال، سألوهم عندكم محلات جزارة؟ قالوا لا. إذن عندكم أحد من أقاربكم يعمل في الجزارة؟ قالوا أبدا. متأكد؟ إذن في هني يعني جيرانكم، إذن من وين تشترون اللحم أنتم؟ قالت هذه دلال زوجة عباس، قالت عباس ما له أي علاقة في شؤون البيت مثل الأكل والحاجيات اللي نحتاجها في البيت أبدا، أنا اللي أروح أشتري. فهو ما يعرف لا جزار ولا بقال ولا يعرف حتى خباز ولا أي شيء. هذا صعب الأمر على رجال الأمن من جديد، يعني عباس ما له علاقة فيه الناس هذه، ورجل يعني ثري وغني وكذا الطبقة هذه ما يحتاج فيهم أبدا. إذا منو هالشخص هذا؟ معقولة يكون سفاح؟ ليش؟ وشنو علاقته؟ زين قالوا خلونا نحقق مع الناس اللي تشتغل مع عباس، عنده شركات ومصانع ومخازن يعني مئات العمالة، وهذا خذ منهم مجهود كبير جدا، ما خلوا مخزن، ما خلوا مصنع، ما خلوا شركة وأفرعها والمناديب والمراسلين والمادري، كلهم حققوا معاهم واحد واحد، السكرتير ومدير أعماله، أبدا ما قدروا يتوصلون لأي شيء ولا أحد فيهم مشتبه فيه. إذن شلون راح يعرفون منو اللي قتل عباس وليش رماها في هالمنطقة مش في المنطقة اللي هو أصلا عايش فيها؟ واحد من العمالة قال ان السيد عباس كان عنده مصنع سابقا، هذا الكلام قديم، وهذا المصنع كان معاه فيه شريك. قالوا حلو، وبعدين قال الشريك هذا تعرض لضائقة مالية وتخارج من الشركة مع عباس وعطى عباس نصيبه، وهذا الرجل الله سهل له وراح. ممتاز، شو اسمه الشخص؟ قال والله احنا ما نعرفه عدل يعني، لكن اسمه كذا. المهم الى ان قدروا رجال الامن يعرفون اسم شريك عباس السابق، وينصدمون ان الشريك هذا ساكن في منطقة المحمدية. انبسطوا رجال الامن، قالوا بس الان اقتربنا من الحقيقة، ويروحون يدورون على هذا الشخص على عنوانه. طالع ان العنوان هذا اللي كان ساكن فيه شقة للإيجار وسلمها بعد ما صار عنده ضائقة مالية وكذا، سلم شقته هذه كانت فاخرة وراح سكن في حي شعبي بسيط. لكن المعلومات اللي احزنت رجال الأمن أن هذا الشخص توفى من 15 سنة، يعني بعد ما طلع من شراكة عباس وراح وتبهذب هالدنيا الرجال توفى. قالوا إذن ما عندنا الآن مشتبه فيه، لكن خلونا نرجع مرة ثانية للعمالة هذول اللي عطونا المعلومة، لأن هذول مبين عليهم أنهم يعني لهم يعني معارف وعلاقات وممكن يطلع منهم شيء. ارجعوا يسألونهم، احنا عباس هذا ما حصلناه، لكن وصل لنا خبر يعني شيكنا عليه في السجلات اللي عندنا يعني ان رجل متوفي. زين اسرته تعرفونهم؟ يعني متزوج هذا عباس؟ عنده اسرة؟ قالوا ايه نعم متزوج وعنده اولاد وكان السيد عباس يعرف اسرة عباس، يعني هذول مثل اهله وجماعته يعني، كان يحبهم وهم يحبونه. زين هذول وينهم؟ وين ساكنين؟ قال والله ما ندري. صار البحث الآن عن عائلة شريك عباس. يدورون يدورون يدورون، راحوا إلى الشقة القديمة وطلعت لهم امرأة. في البداية اعتقدوا أن هذه هي زوجة شريك عباس اللي اسمها مليكة. قالوا لها أنت مليكة؟ قالت لا لا لا، مليكة اللي كانوا ساكنين هنا أول. إزين الله يخليك، يعني ما تعرفين وين ساكنة مليكة؟ قالت أنا ما أدري، اسألوا صاحب الملك أكيد يعرف. فعلا جابوا صاحب البناية، اسألوا تذكر فلان اللي زوجته اسمها مليكة عياله؟ قال إيه نعم، هذول كانوا ساكنين عندي وطلعوا وأنا أعرفهم، يعني أعرف أبوهم الله يرحمه. قال حلو، ما تدري وين ساكنين الآن؟ قال أنا اللي عرفته انهم ساكنين في الحارة الفلانية، كذلك في المحمدية. فبإمكانكم تسألون الحراس، يعرفون أكيد. سألوا فعلا الحراس هناك، قالوا إيه نعم موجودين وساكنين في هالبناية هذه. ممتاز، اضربوا الباب وطلعت لهم مليكة. ولا هذه مليكة عمرها تقريبا 45 سنة، لكن جميلة جمال. لفت انتباه رجال الأمن جمالها ورقتها وكذا، قالوا لها أنت مليكة؟ قالت إيه نعم. أنت أرملة فلان الفلاني؟ قالت إيه نعم. اللي أول كان شريك مع شخص اسمه عباس؟ قالت إيه نعم. قال ممتاز، ممكن نسألك بس أي معلومات عن عباس شريك زوجك؟ صارت تبكي وكذا. قالت أنا وصلني خبر أنه متوفي. قالوا له يعني تعرفين؟ قال شو ما عرفه، السيد عباس 15 سنة وهو متكفل فيني أنا وعيالي، وكان ينفق علينا ويحسن علينا وكذا، وكان يعني أبدا ما يقصر بأي شيء. عيالي أساسا يعتبرونه مثل والدهم، وأنا سمعت أنه توفى أمس وكذا، وصلي خبر أمس يعني، وحزنت عليه حزن شديد، الله يرحمه ويغفر له من هالكلام. قالوا زين، إحنا استجوبنا أسرته ما يعرفون أي شيء عن علاقتكم فيه، وأنه هو يعني يراعيكم وينفق عليكم وكذا. قالت والله السيد عباس كان من زمان يرفض أن أحد يعرف بهالموضوع هذا، وكان يعني يعمل يعني لوجه الله، فما كان يبي أحد يعرف. كان يصرف علي أنا وعيالي، ولحد ما عيالي كلهم كبروا وما قصر أبدا معانا ومن هالكلام. قالوا زين، متى آخر مرة شفته؟ قال احنا شفناه تقريبا من 3-4 أيام. عطانا المقسوم اللي كل شهر يعطينا إياه وبس ومشى. قالوا لا مش الحين، هذول بعد هم أي سو منها؟ وبعدين هذه مجرد زوجة شريك عباس قبل أكثر من 15 سنة، شنو علاقتها؟ بس لأنها ساكنة في المحمدية، الأمر هذا يعني شوي ما دخل عقلهم يعني. حققوا كذا، جاهم واحد من العمالة اللي عند عباس، قال أنا عندي معلومة وممكن تفيدكم في مقتل السيد عباس. قالوا له شنو؟ قال السيد عباس أنا سمعته قبل اختفاءه بكم يوم، أنه عنده أرض وكان عارضها للبيع، وهالأرض هذه أعتقد أنه يعني كانت بمبلغ أكثر من 300 مليون درهم مغربي. قالوا تمام. وقال اللي عرف أنه هو يتعامل مع مكتب عقاري أو سمسار اللي موجود عندنا في المهدية، اللي هو فلان وفلان، وكان يعني أكثر من مرة تعامل معاه، وأنا بحكم شغلي يعني وقربي من سيد عباس أسمع في هالأمور هذه، لكن ما كنت أعرف يعني هل هو فعلا باعها ولا لا، استلم فلوسها ولا لا، وهذا كان آخر علمي فيه. قالوا لا يعطيك العافية أو يعطيك الصحة. وفعلا صاروا يبحثون في أوراق السيد عباس، وراجعوا التسجيل العقاري، ولا فعلا في أرض مبيوعة قبل يوم وفاته، وهو اللي بايعها ومستلم مبلغ 300 مليون درهم عن طريق سمسار موجود في نفس الحي. راحوا لها السمسار هذا، السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عباس سيد عباس اللي بعتوا له الأرض قبل كم يوم؟ قال لي نعم فعلا عرفها عندنا وجابت له قيمة 300 مليون واستلم المبلغ واستلم المبلغ طبعا عن طريق شيك مصدق مو كاش، واعتقد انه عمل ايداع في البنك. راحوا للبنك بيتأكدون فعلا السيد عباس مسوي ايداع بال 300 مليون، يعني الشخص اللي اقتله ما كان هدفه المال لان المال موجود في البنك الى الان. لكن البنك ايش قال حق رجال المباحث؟ قال هو سوى ايداع 300 مليون، لكن قبلها باسبوع اتصل فينا وجهزنا له مبلغ 100 مليون واستلمه. هذا الموضوع غير موضوع الارض، استلمهم كاش اللي هو 100 مليون. فعلى طول المباحث بيتأكدون الحين عند هذا عباس الضحية عنده 100 مليون. راحوا سألوا أهله قالوا أبدا ما هي موجودة لا في البيت ولا في السيارة ولا في الشركة ولا كذا. إذا وين راحت 100 مليون؟ إذا تبي توصل للقاتل ابحث عن هالأموال. قالوا خلاص بس الحين عرفنا أن الموضوع فيه فلوس، لكن من اللي خذها 100 مليون؟ يدورون يدورون يسألون. تذكروا سالفة اللي هي مليكة اللي قالت أنه جاء قبل كم يوم قبل وفاتها بأربعة أيام قالت وعطانا أموال، راحوا رجعوا لها مرة ثانية يعني تعبوا. شوفوا شلون صاروا يتشتتون رجال الأمن من مكان لمكان من دليل إلى آخر بدون ما يحددون أو خط سير للتحقيق. رجعوا لها قالوا لها احنا بنسألك سؤال بس، انت قلتي ان اعطاك فلوس قبل اربع ايام تقريبا صح؟ قالت نعم. كم اعطاك مبلغ؟ قالت والله اعطاني تقريبا 20,000 او مصاريف حق الولد ومصاريف حق كذا. زين انت يصرف عليك انت واولادك، اولادك وينهم؟ قالت اولادي موجودين، عندي ابني الكبير يشتغل جزار. قالوا نعم. قالت نعم ابني الكبير يشتغل جزار. وين جزار؟ قالت هني في المحمدية. قالوا اهلا وسهلا، اولدك جزار في المحمدية؟ شنو هالصدفة الحلوة هذه؟ ايه وبعد؟ قالت ليش في شيء؟ قالوا لا ما في شيء. ويطيرون إلى محل اللي يشتغل فيه ولدها ويلقون القبض عليه، لأن الآن هم أساسا من الأول يدورون على شخص يكون جزار ويكون في المحمدية ويكون له علاقة في السيد عباس. ما في إلا ولد منه، ولد مليكة، ألقوا القبض عليه. تعال تعال شنو علاقتك في عباس؟ قال السيد عباس مثل والدي وكان يصرف علينا وما قصر وكذا. زين اليوم الفلاني وين كنت؟ كنت هنا عند أصدقائي وكنت ونمت في البيت وبعدين طلعت ما أدري وين. يعني عطاهم حجة، هم ما هم مقتنعين لكن يبون أي شيء تمسكون فيه. الآن هذا الولد شنو الدافع اللي يخليه يقتل شخص 15 سنة هو يصرف عليه وعلى والده وعلى أخوانه؟ مو معقولة. يمكن ظلمنا مش لأنه بس لأنه جزار خلاص نتهمه، ما في دليل واضح ولا في اعترافات ولا في يعني بصمات أو أدلة. قالوا لا أنت موجود عندنا هني تحت الاحتجاز لحد ما نخلص من التحقيق معاك، انت كمشتبه رئيسي الان. نفس الوقت طاروا رجال الادلة الجنائية الى بيت ابن مليكة وصاروا يبحثون فيه عن أي دليل أو بصمة أو كذا، ما أثروا على شيء في البيت. راحوا إلى محل جزارة يدورون، رفعوا البصمات والدم كثير، تعرفون محل جزار يعني، ما وجدوا أي شيء له علاقة في عباس. لكن استفسروا وقالوا هذا الولد ما عنده سيارة، أكيد الشخص اللي أخذ الجثة ورماها في المكان الفلاني وأخذ الجزء الثاني ورماها في مكان آخر أكيد نقل الجثة هذه بسيارة، يعني ما نقلها بنفسه لأن ثقيلة، شلون يشيل الإنسان يمشي فيها مسافة يعني طويلة. فقالوا إيه نعم هذا عنده سيارة يستخدمها للمحل الجزار اللي عنده في نقل اللحوم. وين هالسيارة؟ لقوها موجودة أمام المحل، أخضعوها للفحص، انقلوا كل البصمات والأدلة اللي فيها حتى الدماء، منها الدماء الحيوانية وغيرها من اللحوم وغيرها، ويعثرون مع تلك الدماء على نقطة دم تعود لنفس الفصيلة اللي يملكها عباس الضحية. صدمة. هني راح حق هالجزار الولد، اجلدوه جلد، تكلم احنا عثرنا على دم للضحية عندك في السيارة اللي تنقل فيها اللحوم، والجثة كانت مقطعة بشكل احترافي، بالإضافة إلى أن وجدنا داخلها كذلك لحوم للبقر. أنت شو قصتك؟ ليش هذا الرجل إذا كان هو متبنيكم ويصرف عليكم 15 سنة أنت وأمك وإخوانك، ليش تسوي فيه كذي يعني؟ تكلم، قال أنا مالي شغل، وروحوا اسأل أمي، أنا ما أقدر أعترف على والدتي. قال أنا والدتك؟ راحوا حق والدته اللي هي مليكة، قالوا لها اعترفي خلاص، ولدك اعترف أن أنت لك علاقة في موضوع مقتل عباس، لكن إحنا نموت ونعرف السبب. الرجل كان يصرف عليكم وانت قلت بعظمة لسانك 15 سنة يصرف عليك انت وعيالك، ليش ارتكبتوا فيها الجريمة وشلون تمت؟ تكلمي. قالت بصراحة انا بقول لكم، عباس ما كان يعني يصرف علي انا وعيالي لله، ولا يعني انه كان يعتبرنا مساكين، ولا لا لا لا، عباس لما توفى زوجي اللي هو شريكه على طول بدا يتقرب مني. اصلا ايام ما كان زوجي شريك عباس، وعباس كان يتحرش فيني يعني بدون علم زوجي، وانا كنت اصده، لكن بعد وفاة زوجي صار يتقرب مني ويقول لي أنا راح أكون كل شيء بالنسبة لك وراح أصرف عليك أنت وعيالك وما راح أتركك فأنا كنت محتاجة فعلا لرجل يكون جنبي، ومع وعوده لي بأن هالعلاقة هذه راح يتوجها بالزواج وافقت، وعيال كانوا صغار في ذاك الوقت، فكان عباس يجي يعيش عندي في بيتي، طبعا البيت اللي هو استأجره لي، لكن يجي ينام عندي في البيت، وحتى أولادي كنت أقول لهم إن هذا أبوكم خلاص، يعني ما كانوا يفهمون، أقول لهم أبوكم، بعدين فهمتهم إن هذا يعني زوج أمكم، فتقبلوا لأنه هو كان طيب معاهم وكان يصرف عليهم وما كان يقصر، ويعني واستمرت علاقتي في عباس 15 سنة. كنت متضايقة وزعلانة أنه هو يعني ما نفذ وعده لي بالزواج، لكن كذلك أنا كنت خايف أني أخسره، بالإضافة إلى أني كنت أفكر بالمستقبل، إذا مات عباس أنا راح أفقد كل شيء، يعني ما راح أورث منه ولا يكون لي مستقبل، وحياتي وشبابي وجمالي هذا كله راح بهالسنوات لعباس بدون ما يكون هو زوجي. فكنت أنا أزن وحن عليه، متى تتزوجني؟ الله يخليك يا عباس، أنا أحبك وكذا. كان كله يوعدني يقول لي بعدين بعدين بعدين، ومرات يعمل نفسه زعلان وأنا كنت أخاف أني أخسره، فأسكت عن هالموضوع فترة وأرجع مرة ثانية أكلمه، إلى أن حسيت خلاص عباس بدت فيه الأمراض وصارت حالته الصحية تعبان يعني، وكنت أشعر أنه بأي لحظة ممكن يموت، فخفت. ويوم الأيام، ولأن عباس كان يثق فيني ثقة عمياء، فكان يقول لي كل شيء في حياته، قال لي قصة الأرض اللي بيبيعها، وبلغني أنه استلم مبلغ 300 مليون وأنا كنت طمعانة فيهم بصراحة. فمسكت ولدي وبلغته، قلت له أنا يعني شكلي أنا راح يعني أفلس من عباس، إذا مات ما راح نحصل منه شيء، والآن عباس عنده 300 مليون، خلينا نستدرجه ونقتله وناخذ هالفلوس وما حد راح يعرف، لأن عباس أساسا ما كان يقول لأي بشر عن علاقتنا مع بعض، فكنت مطمئن أن ما حد راح يشك فيني. وفعلا كنا ننتظر اليوم اللي استلم فيه المبلغ، لكن أول ما وصل عندي للبيت سألته، أنت مش جاي معك فلوس الأرض اللي بعتها؟ قال إيه نعم أنا حطيتها في البنك. فأجلت موضوع أن نقتله. بعدها بيومين ثلاثة عرفت أنه سحب مبلغ 100 مليون ومخبيهم معاه، عنده مشروع يعني جالس يشتغل عليه يبي نفذه في منطقة المحمدية. فكان يقول لي أنه عندي المبلغ وبسلمه للرجل صاحب الأرض اللي أنا اشتريتها وصاحب المحل اللي اشتراه يعني، وبديت يعني أخذ منه بعض المعلومات إنه متى وكذا وين الفلوس. قال الفلوس معي خبيهم، جايبه معاه للشقة. تقول هني لما نام بلغت أولدي بأن هذه هي الفرصة المناسبة إن نقضي عليه، لأن معاه مبلغ 100 مليون. وفعلا دخل أولدي إلى غرفة النوم وأنا كنت يعني نايمة يعني، ولكن يعني صاحية أمثل أني نايمة لأن عباس نايم جنبي. دخل ولدي اللي عمره 22 سنة ومعاه سكين، وعلى طول قام بنحر عباس، وأنا ساعدته بأني بديت أمسك إيدين علشان ما يقاوم، إلى أن أجهز ابني على عباس وسرقنا منه المبلغ. لكن تبين أن المبلغ كان 80 مليون وليس 100 مليون، الظاهر أنه في 20 مليون صرفها وين ما أدري. الولد طبعا أكد على كلام والدته. الآن هم رجال الأمن وصاروا للقاتل وعرفوه خلاص، يبي تأكدون من صحة أقوال مليكة وولدها، وش يكون على موضوع المشروع اللي أصلا شغال عليه عباس في المحمدية. وتجيهم الصدمة أن فعلا عباس مشتري أرض ومشتري محل كبير ومجهزة ومسوي كل شيء ومسجل كل هذا باسم مليكة. هي مليكة ما تدري، لكن كان مسوي هالمشروع علشان يخليه لمليكة وعيالها من بعد يعني، إذا مات يعني يبي يضمن مستقبلها هي وأولادها يعني، هم كان يحبها ويعطف عليها. وفعلا لما حس نفسه أنه تعبان يبي يموت قال اترك لها شيء، رايح المسكين مسجل كل شيء باسمها في المشروع هذا اللي مسوي في المحمدية. هني طبعا مليكة لما عرفت انهارت، لكن بعد ما فات الفوت ما ينفع الصوت، لأن مليكة وولدها تم حالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم بالسجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة. اللي يبي يستمتع بالأجواء المطرية راح أخلي الفيديو شغال، على الأقل تكونون معاي لين أوصل البيت.